انتهى الجزء الخامس. نعم. كيف؟ كما ترسلنا في الغزو بكاف. نعم. لا، الكراهة تطلق عندهم على المحرم، لأن قد تطلق أحيانا على المحرم. أدلوها مصلحة مشتركة بين هذا المستعان فيه كافة وبيننا، فنعلم أنه يساعدنا أو يقاتل معنا للحفاظ على مصلحته. فهل هذه هل هذا مبرر للاستعانة؟ إيه إيه نعم، لأن نعلم أن نأمنه إذا كنا محتاجين إليه، أما مع عدم الحاجة لا، ما يجوز. نعم. إيه هو أسلم وقال انطلقنا على الناس.